الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله ملخص لأعمال الحج بقدر الإمكان. أقول بسم الله. الحج كما نعلم ركن من أركان الإسلام، فرضه الله على عباده، فقال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإذا استطاع الإنسان الحج من حيث الصحة والمال وأمن الطريق، واستطاع الراحلة التي توصله، وزادا يكفيه وأهله حتى يرجع، فعليه أن يبادر كما قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. يعني لا ينبغي أن يماطل كل سنة السنة الجاية السنة الجاية. هل تدري ماذا سيكون في السنة الجاية؟ هل تضمن حياتك؟ والحج فضله عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة مكفرة لما بينها، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي لا رافث فيه ولا فسوق. فإذا اجتمع عند الإنسان الأسباب متوفرة، المال حلال، فإن المال الحرام لا ينفع صاحبه بشيء. من شروط صحة الحج والعمرة أن يكون المال حلال، فإن كان حراما فإنه لا ينفع. فإذا عزم الإنسان على حج فعليه أن يخلص العمل لله، فإن من شروط صحة العمل أن يكون خالصا لله، وأن يكون موافقا لشرع الله على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله فيه: لقد قال كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فإذا عزم الإنسان فإنه عليه أن يحرص على الصحبة الطيبة الذين ينتفع منهم ويستفيد. إن جهل علموه، وإن نسي ذكروه. فإذا صحبة الأخيار كلها خير. فإذا عزمت على الإحرام فعليك أن تغتسل وتتنظف وتزيل ما تريد إزالته مما أباح الله لك من الأظافر أو شارب أو عانة، من أجل لا تؤذيك هذه الأشياء وقت الإحرام. فإنك إذا أحرمت حرمت عليك هذه الأشياء حتى تحل، فأزلها وتنظف وتطيب، إلا ثياب الإحرام لا يمسها الطيب. ثم البس إزارا ورداء أبيضين نظيفين طاهرين. أما كونها جديدة أو غير جديدة، المهم أن تكون ساترة نظيفة طاهرة، تلبس في البيت لا بأس في ذلك، حتى إذا وصلت عند الميقات إن كنت تريد عمرة متمتعا به إلى الحج تقول لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج، وإن كنت تريد حجا فقط مفرد تقول لبيك حجا ولا تذكر العمرة، وإن كنت تجمع الحج والعمرة تقول لبيك حجا وعمرة، هذا القرآن. ثم تستمر تلبي وترفع صوتك ولا يكون تلبية جماعية بل كل إنسان بنفسه. فإذا وصلنا إلى بيت الله الحرام تطهرنا توضأنا فندخل بأدب معروف حق المساجد كلها، تقديم الرجل اليمنى وتقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإن كان وقت فريضة تبدأ بالفريضة وتصليها، سواء جماعة إن كان وقت جماعة وإن كانوا قد صلوا تصلي ثم تبدأ بالطواف، وإذا كان ليس وقت فريضة تبدأ بالطواف مباشرة. فإن تحية البيت الحرام الطواف، يعني طواف القدوم. فإن كنت معتمرا متمتعا فإنك تنوي الطواف وتبدأ وتقابل الحجر، فإن استطعت أن تصل إليه مع أنه قد يكون من الصعب في مثل هذه الأيام، لكن أي وقت إذا استطاع إنسان أن يستلم الحجر أو يقبله طيب، وإلا يؤشر إليه بيده اليمنى ويكبر ويجعل الكعبة عن يساره ويطوف 7 أشواط، ويكون مطبعا، يعني يجعل طرف الرداء الأيمن من تحت إبطه ثم يجعله على كتفه الأيسر فيكشف كتفه الأيمن، ويطوف 7 أشواط، يسرع بالأشواط الثلاثة إذا استطاع، يسمى الرمل هذا الرجل، أما المرأة ليس عليها رمل، ويمشي بالأشواط السبعة الأربعة الأخيرة. ولا ينبغي له أنه يقف عند الحجر يقول نويت وأنا أطوف كذا وكذا، أبدا، النية معقودة من الأصل. فإذا بدأت بالطواف ليس هناك دعاء معين لكل شوط كما يقولون، أبدا، تدعو ربك بما تحب، تقرأ القرآن، تسبح وتهلل، تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، تستغفر، المهم تخشع وتذل بين يدي ربك، ولا يكون دعاء جماعيا بل كل إنسان بنفسه وبدون رفع صوت. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الذين يرفعون أصواتهم بالدعاء قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فلا ينبغي الإنسان يرفع صوته بالدعاء، يؤذي الناس ويذهب الخشوع ويشوش، والمرأة ربما يطلع صوتها عند الرجال غير طيب أيضا. ثم إذا جئت، إذا وصلت إلى الركن اليماني، لأن الطواف نبدأ من الحجر، فإذا وصلنا إلى الركن اليماني إن تيسر لنا مسحناه باليمنى، وإذا ما تيسر مشينا. وهذا المسح أو التقبيل للحجر وللركن اليماني هذا عبادة، ليس من باب التبرك، اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال عمر رضي الله عنه والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. وتقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الدعاء الذي أهر ونقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام بين الركنين. وهذا الدعاء تدعو به دائما وأبدا، سواء في المطاف أو في المسعى أو في بيتك في أي مكان، لأن تجمع لك خير الدنيا والآخرة. فإذا طفت 7 أشواط على طهارة شرط، طوافكم بالبيت صلاة، يعني يشرط له ما يشرط للصلاة من الطهارة، من الستر، من المتابعة، ما تقطع الطواف إلا إذا أقيمت الصلاة، إن أقيمت الصلاة وأنت تطوف نعم توقف وصل ثم واصل، لكن الشوط الذي تقطعه من أجل الصلاة تبدأه من جديد. طفت شوطين وبدأت بالثالث، أقيمت الصلاة قف وصلي ثم ابدأ مباشرة من الحجر بالشوط الثالث الذي قطعت. فإذا طفت سبعة أشواط خاشع متضرع متذلل بين يدي ربك صل ركعتين إن تيسر عند المقام، وإلا في محاذاته في أي مكان، ثم أخرج إلى المسعى، أخرج إلى المسعى من باب الصفا اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فإنه لما طاف صلى الله عليه وسلم ذهب واستلم الحجر ثم خرج إلى الصفا إلى المسعى من الصفا، وقال عند صعوده الصفا أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية إذا كنت تحفظها وأنت تصعد، فإذا استويت على الصفا اقتداء به عليه الصلاة والسلام استقبل الكعبة وارفع يديك وكبر ثلاثا وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله صدق الله وعده ونصر عبده وأنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. ثم ادع ربك، صل على نبيك صلى الله عليه وسلم وادع الله بما تحب اقتداء به صلى الله عليه وسلم، ثم انزل متجها إلى المروة. الآن بدأ السعي من الصفا، فلو بدأت من المروة ما يحسب الشوط الأول، فأنت أكد ابدأ من الصفا. ماذا تقول؟ مثل ما قلنا في المطاف، دعاء وقرآن وتسبيح وتهليل واستغفار وصلاة على النبي عليه الصلاة، لا نضيعها بالقيل والقال والتصوير وضيع الأوقات التي لا خير فيها، مكالمات بالهاتف كأننا نتمشى في حديقة، أنت في بقعة هي أشرف ما في الأرض ولا تدري هل ترجع إليها أم هذه هي الأخيرة، فعليك أن تتذلل بين يد ربك وتدعوه، فإن الحجاج والعمار وفد الله وضيوفه، والله عز وجل يكرم ضيفه إذا قدم عليه مخلصا مخبتا تائبا منيبا صادق، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإياكم والأذية، يؤذي بعضكم بعض بأي شكل كان، من زحام أو سرقة أو نحو ذلك مما يحصل من بعض الجهلة، فإن الذي لا يخاف الله في هذا المكان متى يخافه؟ تراحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعض، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تسعى من الصفا حتى إذا وصلت إلى العالم الأخضر تسرع، يسمى الهرولة، وهذا أيضا خاص بالرجال، فإذا وصلت إلى العالم الثاني تمشي مشي عادي إلى أن تصل إلى المروة، تصعد عليها وتستقبل القبلة وتقول ما قلت على الصفا من التهليل والتكبير والدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الشوط الأول انتهى. لا تحسب 14، لا، من الصفا إلى المروة واحد، من المروة إلى الصفا اثنين، فتنزل متجها من المروة إلى الصفا هذا الثاني. فإذا سعيت سبع مرات بادئا بالصفا منتهيا بالمروة، هذه سبعة انتهى السعي. إن كنت معتمر مفرد يعني متمتع أو عمرة في أثناء السنة، بعد السعي تحلق أو تقصر، لكن متمتع بالحج لا يقصر حتى يحلق في الحج. أما المفرد والقارن يطوف ويسعى لكن ما يقصر، يبقى على إحرامه إلى يوم العيد. أما المتمتع إذا طاف وسعى قصر ثم حل الإحرام وحل له كل شيء من الطيب وغيره إلى اليوم الثامن فتحرم بالحج مثل ما فعلت في الأول، تنظف واستعد تماما ثم البس وقل لبيك اللهم لبيك لبيك حجا. هذا المتمتع انتهى من عمرته وبدأ بحجه، ثم اليوم الثامن يخرج الجميع إلى منى، ذلك اليوم يسمى يوم التروية. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ملبين مهللين مكبرين حتى وصلوا إلى منى في اليوم الثامن، فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، ولنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام. لابد، إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا أصبحت يوم عرفة في منى فإنك تفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما مشى عاد من منى إلا بعد أن طلعت الشمس، ولا يضر لو تقدمت قبل طلوع الشمس، لكن السنة والأفضل أنك ما تتعدى منها إلا إذا طلعت الشمس. ونلازم التلبية والدعاء والتهليل والتكبير والذكر وكل شيء يرضي الله، ما نشغل أنفسنا بأشياء تافهة من الهواتف والتصويرات وضيع الوقت الذي لا خير فيه والضحك والنكت، وهذه وقت عبادة والذكر. الذي ما يشتغل في ذكر الله في هذه الأيام متى يشتغل؟ لا سيما في أيام هي أفضل الأيام حتى لغير الحاج، ينبغي أن يشغل نفسه دائما بالتكبير والتهليل. ويقول الصحابي: مشينا دفعنا من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، فلا أحد ينكر على أحد، يعني كله ذكر. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى عرفات، إلى نمرة وهي في أول عرفات، أقام في قبة أقيمت له هناك حتى وجبت صلاة الظهر، فركب ناقته عليه الصلاة والسلام واجتمع له الناس، فخطب بهم خطبة بليغة بين فيها كل شيء صلى الله عليه وسلم، حفظها الصحابة رضي الله عنهم، كل واحد منهم حفظ جزءا فوصلت إلينا كاملة ما ضاع منها شيء. خطبة في المدينة قبل أن يسيروا من الميقات، وخطبة يوم عرفة، وخطبة يوم العيد، ويروى خطبة الرابعة يوم 11، كل ذلك حرصا منه صلى الله عليه وسلم على التوثيق والتأكيد وترسيخ العقيدة الصحيحة وبيان الأحكام الواجب اتباعها سواء في الحج أو غير الحج. فما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم إلا بينه، إن كان خيرا دلنا عليه وأمرنا به، وإن كان شرا بينه لنا وحذرنا منه، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته. لما زالت الشمس يعني وجبت صلاة الظهر، ركب ناقته وخطب الناس، ثم أمر المؤذن فأذن، ثم أقام فصلى الظهر ركعتين، ثم أقام وصلى العصر ركعتين، إذن جمعا وقصر، مع أنه يوم جمعة لكنه لا يجب جمعة على المسافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما صلى بهم جمعة، صلى بهم ظهرا وعصرا جمعا وقصر. لماذا جمع الظهر والعصر مع أنهم جالسون مقيمين في عرفات؟ من أجل أن يتفرغ الإنسان من ذلك الوقت إلى غروب الشمس، يتفرغ للدعاء والذكر. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء عرفة، أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فهذه يجب على المسلم أن يكثر منها ولا يفتر عنها. وهذا الذكر حتى في غير الحج، من قالها 100 مرة كل يوم كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله وصارت له حصنا من الشيطان حتى يمسي. هذا دائما يمثل كلها إذا أصبحت. أما في عرفات لا تحسب لا 100 ولا 200، دائما يعني أكثر من هذه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وعلى كل شيء قدير، مع التلبية، مع التسبيح، مع الدعاء والاستغفار. واعلموا بأن إبليس عدو آدم وذريته لم يرى أحقر ولا أذل ولا أدحر من يوم عرفة. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يحث التراب على رأسه ويدعو بالويل والثبور، حزنا وحسد، حزنا على أن الله أنزل من الرحمات والغفران على عباده شيئا عظيم، أفاض الله على عباده من الرحمات ما يغيظ الشيطان. فالشيطان لا يريد أنك تنفلت منه، فاحذروه. وإن أقواما يرجعون من عرفات قد طهرهم الله وخلصوا من ذنوبهم كيوم ولدته أمهاتهم، احرص أن تكون منهم ولا ترجع أسيرا للشيطان مرة ثانية. حافظ على الصلوات، على جميع العبادات، اجتنب المحرمات، الزم طاعة ربك، اسأل ربك الثبات وحسن الختام. إذن بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الظهر والعصر، ذهب إلى الصخرات عند الجبل وما زال راكبا ناقته، واقف رافعا يديه يدعو إلى متى؟ إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس ما نزل عليه الصلاة والسلام، لا نوم ولا جلوس ولا شيء. وهكذا ينبغي لنا أن نقتدي، ما نضيع الأوقات في التمشية بين المخيمات وصعود الجبال والأشياء التي لا فائدة منها أو نوم. هذا اليوم هو الفرصة، أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. إذا فاتك الخير كله، من فاته عرفة فاته الحج. وما الفائدة إذا جلس العرفة وأنت نائم أو مشتغل بالقيل والقال والتمشيات والتصوير وضيع الوقت والمهاتفات؟ اشتغل بطاعة الله وبذكره، وابكي على ذنوبك، تضرع إلى الله. عليه الإنسان يخلو بنفسه، ما يجتمعون حكايات أو دعاء جماعي، لا، كل واحد بنفسه. الله عز وجل يباهي الملائكة عليهم السلام بعباده يوم عرفة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل مكان يرجون مغفرتي. ويطلع الله عز وجل على عباده عشية عرفة فيقول يا عبادي انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، يعني لمن دعوتم له. فعليك أن تدعو لنفسك ولمن تحب وللإسلام والمسلمين عامة، ولا سيما في هذه الأيام ندعو للإسلام بالعز والنصر والتمكين وخذلان الأعداء، وأن يمكن الله المسلمين من بلادهم ويثبتهم على دينهم ويجمعهم على كلمة الحق وعلى ولاة أمورهم، وأن يصلح الجميع. دائما يجب أن الإنسان يدعو للإسلام والمسلمين عامة سواء في الحج ولا غيره. نستمر إذن على هذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، دعاء وذكر قرآن، تضرع إلى الله، بكاء بين يديه، ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. الذي ما يبكي في ذلك المكان متى يبكي؟ يذكرك ذلك المكان يوم القيامة، يوم يخرج الناس يبرزون في صعيد واحد، أشكال وألوان ولغات، وكلهم هدفهم واحد إن شاء الله، وهذا الواجب. كلهم يرجون ربا واحد، كلهم يقولون لا إله إلا الله، هذا الذي هداه الله وصدق مع الله. فإذا غابت الشمس وعرفة كلها موقف، يقول عليه السلام إلا بطن عرنة الوادي بين مزدلف وبين عرفة اجتنبوه، ادخل في عرفات وفي أي مكان جلست، لا تقول لازم أذهب عند الجبل، لا في أي مكان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقفت هنا وعرف كلها موقف، وانهض عن بطن عرنة الوادي الذي بين مزدلفة وعرف، هذا الذي لا يجوز الوقوف فيه. فإذا غربت الشمس تحرك، ادفع إلى مزدلفة، ولا نزال على الذكر والدعاء، تلبية، الاستغفار، القرآن، الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ما نقول خلاص صلاة من عرف وانتهينا، لا، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر كثير ما له حد ولا عد. فإذا وصلنا إلى مزدلفة، المشعر الحرام اسمه، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. مشعر الحرام جبل صغير في مزدلفة، وتعتبر مزدلفة كلها مشعر. إذا وصلنا أول ما نبدأ بصلاة العشاء ركعة المغرب ثلاث ركعات، ثم العشاء ركعتين إذا جمعا وقصرا مثل الظهر والعصر، من أجل أن يرتاح الحاج كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أقل ما يكون تبيت بمزدلفة إلى بعد منتصف الليل، ما نستطيع الساعة كذا، الساعة ما تنضبط كل سنة لأن وقت يختلف، لكن حتى تعلم علم اليقين أنه ذهب أكثر الليل. ثم الذي يخاف من الزحام أو نساء أو يخاف معه امرأة يخاف أن تأتيها العادة قبل الطواف يذهب بها، يخرج من مزدلفة متجها إلى منى، فإن رمى الجمرة ثم ذهب إلى بيت الله الحرم وطاف يجوز، وإن أقام بمنى ثم رمى الجمرة في الصباح كذلك. المهم إذا كان معك امرأة تخاف عليها تفاجئها العادة ثم ترتبط بها فعليك أن تسرع بها، لكن لا خروج من مزدلفة قبل نصف الليل، والمقياس في ذلك مغيب القمر. إذا غاب القمر تماما عند ذلك يحكم على الليل أنه انتصف، يجوز الدفع لأهل الأعذار. أما الذي ليس له عذر فالمشروع أنه يبيت إلى أن يصلي الفجر بمزدلفة، ثم يدعو يستقبل القبلة ويدعو، يرفع يديه ويدعو حتى يسفر، يعني يتبين الصبح تماما لكن قبل طلوع الشمس. عند ذلك ندفع متجهين إلى منى اقتداء به عليه الصلاة والسلام. صلى بالناس الفجر مبكرا على أول الوقت، ثم جاء عند المشعر الحرام واستقبل القبلة ورفع يديه وصار يدعو ويهلل ويكبر ويلبي حتى أسفر جدا، ثم دفع. ثم التقطت له سبع حصيات، سبع حصيات تؤخذ من مزدلفة، حجمها أصغر من البندق وأكبر من الحمص، جعل ينفضها بيده أمام الناس عليه الصلاة والسلام وهو على ناقته، يقول: أيها الناس، بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو، يعني لا تزيدوا لا عدد ولا حجم. ما يحتاج أنك تأخذ الحصى كله من مزدلفة، في منا كثير الحصى، وإن أخذته فلا حرج، لكن نقول حتى ما تكلف نفسك. نسير إلى منى أيضا مستمرين على الدعاء والتلبية والذكر، حتى إذا وصلنا إلى منى إن تيسر لنا نرمي الجمرة الأولى، جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، هي تسمى الكبرى وتسمى جمرة العقبة، وهي الأولى التي ترمى يوم العيد، ما في غيره يوم العيد، ما نرمي جمرة غيرها. أين مكانها؟ في آخر منى وفي أول مكة، يعني كأنك تضع رجلك اليمنى في منى واليسرى في مكة، تستقبل القبلة ثم تقطع التلبية عند ذاك، خلاص تلبية عند الجمرة الكبرى تقطعها وتبدأ بالتكبير، ترمي سبع حصيات بيدك اليمنى واحدة بعد الأخرى، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، وهكذا. وإذا قلت اللهم أجل الحج مبرور سعي مشكور فلا حرج. هذه سبع حصيات ما ترميها دفعة واحدة، ثم تدفع إلى مكان السكن فتحلق، ثم إذا كان إنك من الناس الذين يتولون نحر هديه بنفسه يذهب وينحر، ينحر قبل الحلق إذا كانه، لكن غالب الناس الآن يعطون المكاتب الملتزمة الذين أقرتهم الدولة على أن يأخذوا قيمة الهدي من الحجاج حتى يخففوا من الزحام عند المنحر. لو أن الناس كلهم بالملايين يجتمعون ينحرون كان حصلت مذبح، لكن الحمد لله هذا حل وسط، تعطي المكاتب المسؤولة هنا في المدينة وفي مكة المكاتب موجودة ينحرون عنك. إذا انصرفت من الجمرة احلق، فالحلق أفضل من التقصير، وإلا يجوز التقصير على أنك إذا قصرت تقصر من جميع رأسك، ليس بقعة أو بقعتين مثل ما يفعل بعض الناس، لا، لكن الحلق أفضل. دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين، ثلاث مرات، ثم قال: والمقصرين. إذن الحلق أفضل. حتى إذا اعتمرت أي يوم من السماء كذلك تحلق أفضل. ثم إن استطعت أن تذهب يوم العيد كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام تطوف للحج وتسعى إذا كنت متمتع، أو كنت قارن ومفرد ولكن ما سعيت مع طواف القدوم، أو جئت متأخر وخرجت مباشرة إلى عرفات، فأنت طوف تسعى. أما إذا كنت مفرد أو قارن وطفت وسعيت خلاص ما عليك إلا الطواف يوم العيد أو ثاني العيد أو ثالث العيد، حتى لو ما تطوف طواف الإفاضة طواف الحجة إلا مع طواف الوداع يجوز تخفيفا وتيسيرا، يكون طواف واحد. ماذا نفعل في بقية الأيام؟ نرجع ونبقى بمنى ليلا ونهار. الليل هذا واجب، النهار هو الأفضل أنك تبقى بمنى اقتداء به عليه الصلاة والسلام. لكن لو قدر أنك نزلت في شقة في فندق في مكان في النهار تجلس هناك لا بأس، لكن الليل لابد أن تكون في منى واجب، مثل مبيتك بمزدلفة واجب. نبيت 11 و12 و13، والذي يريد التعجل ليلتين ويومين كما قال عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ماذا نفعل بالنهار في هذه الأيام؟ المبيت عرفنا، بالليل نبيت، في النهار نرمي الجمرات. الجمرات ثلاث: الصغرى والوسطى والكبرى. الكبرى الذي رميناها يوم العيد، متى نرميها؟ نرميها إذا وجب صلاة الظهر إلى الليل إلى آخر الليل كله يجوز رمي، حتى لا تقول زحام ما أستطيع أبوكل، لا ما أحتاج. إذا صار بعد العشاء لو يأتي الطفل يرمي رمى، جربين وعارفين أبدا ولله الحمد موسعة. المهم إن الرمي ما يبدأ في الصباح، الصباح يوم العيد بس فقط، أما غير يوم العيد ما في رمي في الصباح، الرمي يبدأ من صلاة الظهر ويمتد كما قلنا إلى آخر الليل تيسير، حتى لا تقول زحام، ما احتاج ننكب كلنا سوا بعد الظهر، لا الحمد لله سعة جمرات طبقات ومساحات واسعة والحمد لله، جزاهم الله عنا خيرا. إذن إذا صار اليوم 11 تأخذ معك 21 حصاة مثل ما أخذت من مزدلفة، فتأتي إلى الجمرة الأولى الصغرى، هي أقرب مكان، أقرب ما يكون إلى مسجد الخيف في منى، فترميها بسبع مثل ما رميت يوم العيد، بسم الله والله أكبر، سبع متوالية ما ترميها سواء لا. ثم تبعد عن الجمرة متجها إلى الوسطى، فإذا بعدت عن زحمة الناس استقبلت القبلة ورفعت يديك ودعوت الله كثيرا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تذهب وتأتي الجمرة الوسطى فترميها بسبع، ثم تنزل متجها إلى الكبرى، فإذا بعدت عن الناس أيضا وقفت واستقبلت القبلة ودعوت الله رفعت يديك ودعوت الله كثيرا، ثم نزلت إلى الجمرة الكبرى التي رميناها يوم العيد، فنرميها بسبع ثم ننصرف ولا نقف، خلاص الوقوف والدعاء بعد الصغرى والوسطى، بعد الكبرى ما في وقوف، ترجع إلى السكن. هذا متى؟ يوم 11 و12 لمن تعجل، والذي يريد أن يتأخر والأفضل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يبيت أيضا ليلة 13 ويرمي يوم 13 أيضا بعد الظهر، لا يقول 13 نرمي الصباح، لا الأيام الثلاثة كلها سواء. لكن بعض الناس يخطي ويجهل، فإذا صار الساعة 12 في الليل قال خلاص جاء الصباح أروح أرمي، لا ما جاء الصباح ولا حتى انتصف الليل، جاء الصباح عند غيرنا في بلاد أخرى بعيدة عنا ليس لنا فيهم علاقة. وحتى لو الصباح عندما قلنا ما في رمي في الصباح أبدا، لكن زيادة في الخطأ أول أن الرمي ما يجوز في الصباح ولا يكفي، الرمي من الظهر إلى الليل هذا الرمي، فلا ترمي في الصباح أبدا إلا يوم العيد. والمبيت في منى واجب، الذي ما يبيت في الليل في منى قد ترك واجب، ومن ترك واجب فعليه دم، يعني ذبيحة يتصدق بها على فقراء مكة. والذي ما يرمي الجمرات على هذا الترتيب كذلك. إذن بتنا في منى في الليل ورمينا الجمرات في النهار يومين أو ثلاثة، اليوم الثالث عشر خلاص نرمي وننزل إلى مكة متى ما يسر الله هذا السفر، ما نحدد لك، لكن قبل أن تسافر بقي عليك طواف الوداع. وإذا كنت ما طفت للحج كما قلنا في الأول تجمع طواف الإفاضة وطواف الوداع بطواف واحد سبعة أشواط يكفي للحج وللوداع، بشرط أنك إذا طفت للوداع تمشي سافر، فإن قمت بت بمكة أو بعت واشتريت تجارة ترجع وتطوف مرة ثانية للوداع، سمي وداع لأنه خلاص، يقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت يعني الطواف. ويقول ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس يعني أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، المرأة إذا حاضت أو نفست وقد طافت للحج. ولذلك نقول الذي عنده امرأة يخاف عليها من العادة يحرص أنها تطوف في صباح العيد أو في ليلة العيد في آخر الليل حتى لا تحبسه. فإذا طفنا للوداع نسافر، لا بأس أنك تشتري شيء تحتاجه من أكل أو شيء تستعمله في بيتك أو هدية، الممنوع أن تشتري شيء تجارة أو تبيع شيء تجارة، هذا هو الممنوع بعد طواف الوداع. أما على طريقك تريد أن تشتري شيء لك في الطريق أو لأهلك أو هذا ما في بحث ولا يضر شر ولا يأثر على الطواف على الوداع. إذن أركان الحج أربعة: الإحرام وهو النية، نية الإحرام مفرد أو قارن أو متمتع، هذا قلنا عند إذا لا إله إلا الله عند مكان الإحرام، فهذه الأركان واحد الإحرام تنويه يعني في قلبك تقول لبيك عمره لبيك حجة مثل ما قلنا هذا عند الميقات. الثاني الوقوف بعرفات، الثالث الطواف طواف الحج، الرابع السعي. هذه أركان ما يكفي عنها ذبيحة ولا شيء أبدا. الواجبات سبع: الإحرام من الميقات، الإحرام هذا في الأصل هذا ركن لكن كونه من الميقات هذا واجب، بمعنى انك لو قدر انك نسيت او تجاهلت او حصل منك خطأ وتعديت الميقات ما احرمت ثم احرمت بعد ذلك، نقول الاحرام انعقد لكن تركت واجب وهو كونه من الميقات، فالاحرام من الميقات واجب. والوقوف بعرفات الى غروب الشمس واجب، يعني لو انصرفت قبل الغروب ولم ترجع ما نقول حجك بطل، نقول أديت الركن ولكن الواجب إلى الغروب ما أديته، عليك دم. المبيت بمزدلفة كذلك، أقل شيء إلى منتصف الليل. رمي الجمرات، المبيت بمنى، الحلق أو التقصير، طواف الوداع، هذه سبعة واجبات، إذا تركت واحدا منها فعليك دم. ذبيحة بمكة تصدق بها على فقراء مكة ما تأكل منها شيء. أما واجبات العمرة فهي أو الإحرام من الميقات والحلق والتقصير، وأركانها الإحرام يعني عقد النية والسعي والطواف، لأن ما فيه عرفات يزيد الحج على العمرة بعرفات. هنا شيء يسمى محظورات الإحرام، يعني الأشياء التي تحرم على الإنسان إذا أحرم أنه يفعلها. نحن قلنا قبل أن تحرم بالحج أو بالعمرة أي شيء تريد أن تفعله مما أباح الله لك افعله، حتى ما تحتاج إليه وأنت محرم، من حلق، تقصير، يعني قص الشارب، نفت الأبط، تقليم الأظافر، أي شيء تنظف حتى ما تحتاج. فلذلك نقول إذا أحرمت إن أخذت ظفرا أو شعرا فعليك فدية، إما طعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، أو غطيت رأسك، الرأس الرجل ما يغطي رأسه وهو محرم، والمرأة لو غطت وجهها إلا في وجود الرجال يجب أن تغطي وجهها ولا شيء عليه، لكن ما تلبس البرقع النقاب، تغطي وجهها بخمار تسبله على وجهها في حالة وجود الرجال وتكشفه إذا بعد. الطيب كذلك، إذا تطيبت متعمد عليك الفدية. الأظافر والشعر كذلك، قصل الصيد أيا كان، عصفور أو أكبر أو أصغر، وكل شيء له فدية. عاد الصيد ما نقدر نحدده، أي شيء لو فعلت شيء اسأل العلماء ويخبروك بالفدية الواجبة عليك. أخطر ما يكون على المحرم الجماع، احذروا فإنه يفسد الحج، وعليك أن تكمله ولو أنه فاسد، وعليك تعيده سنة أخرى ولو كان نفل، وتذبح أيضا بدنه، وزوجتك إذا كانت مطاوعة تذبح بدنه، احذروا. فلا رفث ولا فسوق، الرفث ما يكون بين الزوجين، إذا أحرمت مع زوجتك عليكم أن تنسوا كل شيء حتى لا تقعون في المحظور. كذلك المباشرة في قبلة أو غيرها، فلو حصل منك إنزال فعليك أن تذبح بدنه. أما عقد النكاح، يعني ضاقت ما وجدنا مكان نعقد به النكاح إلا لما أحرمنا، نصبر إلى بعد الإحرام. ومن عقد الإحرام عقد النكاح وهو محرم فالنكاح باطل وعليهم إعادته، الشاهد والمتزوج والزوج كلهم والزوجة يبطل نكاحهم. يعني ان هذا قصدي ان هذا الزواج الذي عقد بطل، هذا ليس عليه عقوبه ماليه لكن يكفي ان النكاح بطل، لقوله عليه الصلاه والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج. هذه محظورات الاحرام بسرعه، فعلى المسلم ان يلتزم، واذا جهل شيء أو شك في شيء فعليه أن يسأل في الحال، لا يترك أو يعمل على جهل وبعد مدة يذهب يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء موجودين ولا حن في المشاعر في كل مكان، اسألوا وتأكدوا واصحبوا أهل العلم، زوروهم في المخيمات استفيدوا. ثم اعلموا أن مكة ليس فيها مزارات، لا تقول المكان الفلاني أبدا، مشاعر الحج عرفناها، والبيت الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة. واعلم بأنه لا يشرع أن تحرم بعمرة أخرى بعد الحج أبدا، لو كان خيرا لسبقونا إليه، محمد عليه الصلاة والسلام القدوة وأصحابه رضي الله عنه أبدا، لا في الحج ولا في غيره. إذا أخذت العمرة الأولى خلاص لا تحرم عمرة أخرى لا عنك ولا عن غيرك، وليس فيها مزارات. أقول مرة ثانية أبدا، الذي يقول في مكة مزارات هيا بنا قل لا كذب، لا ضيعون أوقاتكم. الصلاة بالمسجد الحرام 100,000 صلاة. ثم المدينة، معروف أن الزيارة ليست مربوطة بالحج ولا بالعمرة، يمكن تحج وتعتمر ولا تزور ما تيسر ولا في بأس ولا يأثر على الحج. فالذي يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حج ولم يزرني فقد جفاني كذب، افترى على الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول بريء من هذا الحديث، ما قاله أبدا. والذي قال من زار قبري وجبته الشفاعة أيضا كذب، الرسول ما قال هذا عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تكبير مسنون ومشروع في هذه الأيام من أول يوم من ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أو 13، في المساجد في الشوارع في البيت في أي مكان. ويشرع التكبير المقيد بعد كل فريضة من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بعد كل فريضة. قلنا إن مكة ليس فيها مزارات، ومن أراد أن يزور المدينة فالزيارة تكون النية لزيارة المسجد، إياك أن تكون نيتك زيارة القبر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال، يعني لا تسافر عبادة إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أما تقول أسافر من أجل زيارة قبر الرسول فلا، لكن إذا زرت المسجد وصليت فيما يسر الله لك عند ذلك تأتي وتزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، تسلم عليه، تقف أمامه وقوف عادي، لا تمد يدك تظن أنه يصافحك مثل ما يقول بعض الجهلة، ولا تقف وقوف عبادة صلاة هكذا، لا وقوف عادي، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ما أحتاج كتاب ولا زورني ولا زورك. وإذا قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإنسان والمسلم أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، طيب. لكن لو اقتصرت على السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كفى. ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أحرص الناس على السنة، كان إذا قدم من السفر جاء وقال إذا صلى في المسجد قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم انصرف. إذن ثم تخطو خطوتين على يمينك، السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا والإنسان والمسلمين أفضل الجزاء. ثم خطوة على اليمين، السلام عليك يا عمر الخطاب، كذلك. أما الدعاء تذهب إلى أي مكان، لا تقف عند القبر وتدعو، لا، اذهب إلى أي مكان، استقبل القبر، صل ودع ربك بما تريد. هذا أول مزار بعد المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا المزار الثاني، أوله الصلاة في المسجد، ثم زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه، ثم مسجد قباء مسجد قباء تأتي إليه في الضحى بعد الظهر في الليل، ما تذهب إليه بعد العصر، العصر ما في صلاة، ولا تذهب إليه في الفجر، قبل لو ذهبت إليه قبل طلوع الشمس لا تصلي حتى تشرق الشمس. يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره، يعني أجره بأجر عمره. ولا معنى هذا ما تصلي إلا ركعتين، صل ما يسر الله لك، سواء زائر ولا من أهل المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يزوره كل أسبوع، وهذا يجوز أيضا حتى للنساء، النساء تصلي في المسجد هذا وفي مسجد قباء، لكن ما تزور لا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا البقيع ولا الشهداء. زيارة البقيع إذا كان قصدك تذكر الآخرة والاتعاظ، وتريد أن تترحم على الموتى من الصحابة وغيرهم، تترضى عنهم، تدعو لهم، نعم، أما تبرك بهم ونحو ذلك فلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم المقابر فقولوا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. فإن أردت أن تذهب إلى شهداء أحد كذلك تدعو بهذا الدعاء وتسلم عليهم، تترضى عنهم، لا من باب التبرك أو تدعوهم، إن دعوتهم من دون الله فهذا شرك، وإن كنت تتبرك بهم فهذه بدعة. المهم هذه المزارات في المدينة، من زعم مزار غير هذا فقد كذب أبدا. تصلي في هذا المسجد وتزور الرسول عليه السلام وصاحبيه، تزور البقيع، تصلي في قباء، تزور الشهداء، من زعم أن فيه مزار غير هذا فهو كذب. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين آمين. الله يقول السائل: هل يجوز للحاج المفرد بعد طواف القدوم والسعي أن يخلع إحرامه ويغتسل؟ لا لا، إيه يعني يكون يخلعه من باب التنظف يتبرد ويتنظف ما في مانع، بس ما يخلعه يحل، يعني ما يتحلل، لا يقصر ولا يحل يحلق ولا شيء، ما في باس، أو يغير الثوب اللباس مثلا توسخ أو كذا، ما في مانع أبدا، ما في مانع يعني يخلع ويتروش باليوم مرة مرتين ثلاثة اللي هو يبغى. المهم انه ما يغطي راسه ولا يفعل شيء من المحظورات. نعم. يقول: هل له ان يضع الطيب على جسده؟ لا، اذا ما دام محرم ما فيه، لكن قبل الاحرام تضع طيب على راسك، على من في رقبتك، في وجهك، في، لكن ما يجي ثياب الاحرام ولا تنقله من مكان الى مكان، تضع طيب يثبت في مكانه، كما تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت الحرام، يعني بعدما تحلل وانتهى يوم العيد. وتقول: كأني أنظر إلى وبيص، يعني إلى معان المسك في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. فلا بأس أن تطيب رأسك، لكن كل قبل الإحرام. يقول: شخص دخل مكة وغير محرم ثم أحرم من التنعيم وحج، ماذا عليه؟ دخل مكة غير محرم، نعم، ثم أحرم من التنعيم وحج. على كل حال، أنه من كان مريد الحج والعمرة فإنه لا يحل له أن يتعدى الميقات إلا وقد أحرم، فإن تعدى الميقات بدون إحرام فإن عليه دم لأنه ترك الواجب. وأما كونه أحرم عاد من التنعيم فلا نقول له إن إحرامك باطل، لكن عليه دم لأنه تعدى الميقات وقد نوى الإحرام، والواجب أنه يحرم قبل أن يتعدى الميقات، حتى ولو كان أنه يعني على ثياب، لكن الواجب أن يلتزم بما أمر به ولي الأمر، لأن الأمر هذا من أجل مصلحة الحجاج أجمعين، لا يريدون أن يكثر الزحام فيضر بعضهم بعض، ولا ينبغي التحايل ومخالفة الأوامر. نعم. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى منى بعد المبيت بمزدلفة قبل الفجر لأن معي نساء كبيرات في السن؟ إذا انتصف الليل وأنت قائدهم وأنت محرمهم فلا حرج، لابد، معروف أنه ما يذهبون وحده، لكن بعد منتصف الليل تأكد. يقول: هل له أن يرمي؟ ويرمي لا بأس، لأن زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام تقول أنها أنها أفاضت بعد منتصف الليل ورمت ثم أفاضت إلى بيت الله الحرام وطافت انتهت. نعم. يقول: أريد أن أحج متمتعا، متى آخر موعد أداء العمرة؟ المتمتع؟ نعم. متمتع إذا أحرم متمتع فهو من حين ما يصل إلى مكة يطوف ويسعى ثم يقصر ويحل إحرامه، وإذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج. يقول: نويت أن أضحي وعينت الأضحية في بلدي ثم نويت الحج، هل يمكن أن أخذ من أظافري؟ لا تأخذ، ما دام أنك ناوي ما دام أنك قد نويت الأضحية ومن مالك فلا تأخذ منها شيء.